وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون الله مع الذين اتقوا